قال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومان، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. هذه قضية جديدة، مدبر بين اثنين، عبد بين اثنين، مملوك لشخصين بالمناصفة، فقام أحد الشريكين فدبر حصته في العبد، صار العبد ايش؟ نصفه مدبر ونصفه ايش؟ رق من في الحر، هو مملوك ليه تكون حر؟ نصفه مدبر من احد الشريكين ونصفه رق للشريك الثاني. ما حكم هذا التنصيف؟ بعض العلماء او كم ينقلون عن الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز هذا، يلغى، اما يدبرون اثنين معا ولا يبقوا الاثنين مع بعض. ومالك يقول لا ممكن، وبعضهم يقول كأبي حنيفة رحمه الله إن دبر نصفه قوم عليه العبد ودفع حصة الشريك الثاني وكان العبد كله ملكا له، وإذا صار ملكا له صار كله مدبرا. إذا كان لو أعتق شخصا له عند شريك قوم عليه، إن كان موسرا قوم عليه، وهنا دبر، إذن عليك أن تعوض شريكك ويقوم عليك وتدفع ويكون ملكا لك، فإذا كان ملكا له صار التدبير وسار التدبير عليه كله. هنا مالك يفصل نوعا ما، العبد يكون بين شريكين فيدبر أحدهما حصته، ماذا يكون الحكم؟ نعم، إنهما يتقاومان. يتقاومانه ما يقومانه، يتقاومانه، يقول يتأخذ يتعطي. فإن رضي الثاني الذي لم يدبر قال لا أنا أدبر معك، إذا الحمد لله صار مدبر من الاثنين. إذا قال لا أنا ما مدبر، قال لا إما أن تأخذ أنا دبرته خذه عندك او انا اخذه عندي. فان قام الذي استمسك بالرق وقال اعطيك اياه انهبه فالحمد لله، قال اعطيني حقي وخذ، ما هو يلزم او يعتق عليه، لا اعطيني حقي وخذ. فاذا رضي الذي استمسك بالرق ان يعطي حصته للذي دبر صار ملكا لمن؟ للذي دبر النصف. هل يكون في يده نصفه مدبر ونصفه رق؟ قالوا لا، يسري الرق عليه كله. نعم نعم عفوا نعم يسري التدبير على ايش؟ عليه كله. نعم، وان لم يشتري انتقد تدبيره الا ان يشاء الذي بقي له فيه الرق ان يعطي، وان لم يرد بطل تدبيره لانه لا يعيش منصف. نعم، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق، إلا إذا وافق الذي بقي عليه إيش الرق، قال ما في مانع خلي عندك نصف وخلي عندي نصف. نعم، أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته. فإن إن رضي الشريك الذي تمسك بالرق أن يعطي الذي دبر النصف أجبر الذي دبر النصف بأن يشتري، ما يقول أنا حر، لا أجبر، إلا أن يرضى الذي تمسك بالرق أن يعطي النصف للذي دبر النصف، فيجبر الذي دبر النصف أن يشتري إن كان موسرا.